بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الأضحية. قال: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك. قال أبو عيسى: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية: لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وفيها عدة لغات، ويقال أيضا يعني يقال أضحات وأضحى، يعني الأضحات مفرد والأضحى جمع، مثل الأرطات والأرطى، أرطات وأرطى، التي يميز فيها بين الجمع وبين المفرد بتاء التأنيث، فيكون إذا كثر اللفظ قل المعنى، وإذا قل اللفظ اتسع كثر المعنى، مثل بقر وبقرة، فإن بقرة فيها زيادة تاء التأنيث فتكون مفرد، وإذا ذهبت التاء تاء التأنيث صارت بقر، نقصت الحروف فكثر المعنى. فمثل ذلك أضحى وأضحات وأضحى. وأيضا يقال ضحايا، يعني جمع ضحية، والضحية هي ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الهدي، من بهيمة الأنعام في أيام، في يوم العيد وأيام التشريق، في يوم العيد وأيام، في يوم العيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، هذه هي الأضاحي. ومثلها الهدي الذي يكون للحجاج والمعتمرين الذين يتقربون به إلى الله عز وجل في الحرم، و كما مرة هو واجب على كل قارن ومفرد، مقارن ومتمتع، ولا يجب على المفرد، وإنما إذا تطوع بالهدي فله ذلك، وأما الوجوب فإنه لا يجب عليه. والأحكام في الأضاحي والهدايا هي متماثلة، لأن ما يجزي في الهدي يجزي في الأضحية، وما يجزي في الأضحية يجزي في الهدي. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب فضل الأضحية. نعم، باب فضل الأضحية. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إهراق دم، الذي هو دم الأضاحي. وإن الأضحية لتقع من الله في موقع قبل أن يقع في الأرض، يقع دمها في الأرض، فطيبوا بها نفسا، وإنها لتأتي يوم القيامة. نعم، بقرونها وأشعارها وأظلافها. بقرونها وأشعارها وأظلافها. إيش بعده؟ وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث يدل على فضل الأضحية، لكنه لم يثبت، وغير صحيح، لأن فيه أبو المثنى الذي في إسناده، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمرو مسلم ابن عمرو. أبو عمرو رسول بن عمرو هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع هو ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي المثنى. أبي المثنى هو سليمان بن يزيد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. وأبو عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعائشة بن منير رضي الله عنها وأرضاها ممن أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الباب عن عمران بن حصين. عمران بن حصين أخرجه أصحاب كتب الستة. وزيد بن أرقم أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحاديثهم كلها ضعيفة. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. يعني بكل شعرة وبكل قرن يعني معناه من القرون بكل قرن والشعر بكل شعرة. نعم. وضعيف. نعم هو ضعيف. يقول السائل وهو حديث هو حديث زيد بن أرقم الذي سيأتي من حديث زيد بن أرقم أو عمران بن حسين كما ذكر الشارع. هو قول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا ما عندنا بقرة ولا شيء من بهيمة الأنعام وذلك كثير من ولذلك كثير من الناس يذبحون الدجاج والديك في الأضحية. الدجاج لا يضحى به الأضاحي في بهيمة الأنعام فقط والدجاج لا يضحى به ولا بغيره من الدواب لا في الأرانب ولا في الغزلان ولا في غيرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع بن عمر وأبي بكرة أيضا رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. كما روى أبو عيسى باب التضحية الأضحية بكبشين. الكبشين يعني مثلا الكبش والكبش هو ذكر الضأن وأورد في هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. يعني هذا الحديث يدل على يعني على مشروعية الأضحية وأن وعلى تعددها أيضا وأيضا يعني يدل على أنه أن يعني أنه ضحى بالذكر من بهيمة الأنعام من من من من الغنم الذي هو الكبش وقالوا أنه يعني يكون أولى من الأنثى وكل منهما صحيح ولكن الذكر يعني يكون يعني في الغالب أكبر وإذا كان أيضا يعني موجوعا يعني يكون يعني ثمينا لأنه يعني ما يحصل منه الضراب وكذلك أيضا كونه يشرع أن الإنسان يسمي وهي لازمة وواجبة والتي إذا تركت مع النسيان فإنه لا بأس وأنه يجمع بين التسمية والتكبير فيقول بسم الله والله أكبر وأنه يعمل عند ذبحها وأن المضحي إذا كان متمكنا وقادرا فالأولى أن يضحي بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وإذا كان يعني يعني غير ذلك فإنه يوكل وله أن يوكل وإن كان قادرا لكن كونه باشر يعني فعل هذه العبادة لا شك أنه أولى وكذلك أيضا فعل يعني ما فيه إراحة الذبيحة وعدم تعرضها للاضطراب وذلك بأنه كان يضع رجله على صفاحها صفاح الكبشين وحيث يمسك الرأس باليد اليسرى ويضع الرجل اليمنى يعني على السفاح، ثم يجري السكين على حلق الكبش. فكل هذه تستفاد، أو هذه الفوائد تستفاد من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة، أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وفي الرباعيات. قال وفي الباب عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة وأبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأبو أيوب، وأبو أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر وأبي سلمة، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الدرداء، وأبو الدرداء عويمر أخرج له أصحاب كتب الستة. أبو رافع، وأبو رافع، وأبو رافع أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عمر، وابن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكرة، وأبو بكرة نفيع بن الحارث أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل: ما حكم توجه الأضحية إلى القبلة، مستحب أو واجب أو شرط؟ لا مستحب. بقر الوحش هل يجزئ في الأضحية؟ لا الوحش لا يجزئ، لا يجزئ إلا ما كان أنسيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأضحية عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا الشريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن رسول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له فقال: أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد: قال علي بن المديني، وقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرف. قال مسلم: اسمه الحسن. ثم أورد أبو عيسى باب الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت إما أن تكون استقلالا بأن يضحي عنه على انفراده، أو يكون تبعا بأن يضحي الرجل عنه وعن أمواته، عن أحيائه وأمواته وأقربائه الأحياء والأموات، فهذا سائغ. والأضحية عن الميت على سبيل الانفراد لم يرد فيها شيء يخصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن علي هو ضعيف لأن فيه أبا الحسناء، ولكن إذا ضحي له تبعا فإن ذلك سائر، لأن الإنسان يضحي عنه وعن أقربائه أحيائه وأمواته، وأما التضحية عن ميت فلن يأتي بها نص خاص، وبعض أهل العلم يجيزها ويعتبر أنها من جنس الصدقة وأنها مثل الصدقة، لكن نص خاص بها على أن الإنسان يضحي أضحية عن ميت خاصة ما ورد في ذلك شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي هو صدوق خير أبو داود الترمذي والنسائي، صدوق خير أبو داود الترمذي والنسائي. عن شريك، عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الحسناء، أبو الحسناء مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي، والنسائي في مسند علي. عن الحكم، في خصائص يعني الحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حنش، حنش هو بن المعتمر وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي، عن علي رضي الله عنه مر ذكره. يقول هل يصح أن يضحي الرجل عن والديه الميتين؟ فهل له وهل لهما أجر في ذلك؟ نعم لهما، لكن الأولى أن تكون الأضحية يعني عنه وعن أحيائه وأمواته. من حيث الأكل من الأضحية يأكل ويصدق ويهدي، لو أكلها كلها ما ينبغي أن يأكلها كلها، لأنه يعني يعطي الفقراء منها، يعطي الفقراء منها، ولكن إذا يعني إما أن يوزع عليهم وإما أن يدعو يعني حاجة منهم أو جماعة منهم فيأكلون ويشاركون في الأكل، أو يعطون من اللحم الطري. يعيد؟ لا ما يعيد، لأنها هي مستحبة وهي سنة، لكن الإعادة ما تعاد إلا إذا كانت يعني نذر، إذا كانت نذر فالنذر هو يكون للفقراء، ويعني إذا أكله يلزم أن يعيده. إذا أوصى الميت بالتضحية عنه تنفذ الوصية، وهل يسوغ له أن يوصي بهذا الأمر؟ له أن يوصي، ولكن كونه يعني يوصي ب يعني أمور مثل الصدقات الجارية أولى، وإن أوصى فيصح لأن هذه قربة، ويعني وهي صدقة أيضا، مع كونها قربة هي صدقة. أبو الحسناء النسائي مسند علي، ها؟ مسند علي هو النسائي؟ لا أنت ذات الخصائص، هو بالنسائي، هو بالنسائي النسائي مسند علي، له مسند له خصائص؟ إيه ما أدري يعني الصاد الآن هذه ما هي صاد دي؟ ها؟ عس عس عس الخصائص يعني هي اللي يرمز لها بالصاد؟ نعم نعم مسند علي نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة لباب في ما يستحب من الأضاحي، ومعلوم أنه يستحب من الأضاحي ما يكون سمينا ويكون لحمه كثيرا ويكون نفيسا عند أهله ويكون طيب اللحم، فهذا يستحب يعني مختار ما كان أفضل وما كان أنفع. وكذلك أيضا أن يكون أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد، نعم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، بكبش أقرن يعني أقرن يعني أنه يعني له قرنان، يعني ومعناه أنه فيه كمال يعني في الهيئة وفي الخلقة، وفحيل يعني معناه أنه قوي وأنه يعني يحصل منه اضطراب يعني لقوته، و يأكل في سواد، يأكل في سواد يعني معناه مقدم رأسه أسود يعني الذي يضعه من الأرض أو رأسه يعني وضعه على الأرض يأكل، فإن يعني رأسه مقدمة فيه سواد. يأكل في سواد ويمشي. يأكل في سواد يعني رأسه مقدم رأسه في سواد ويمشي في سواد يعني رجليه يعني أسافلها يعني بهذا الوقت يعني التي هي سوداء. وينظر في سواد. وينظر. وينظر في سواد يعني الذي عند عينيه يعني أنه بهذا اللون وبهذا الشكل أنه شكل أسود. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد هو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي. عن أبي محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من الأضاحي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما لا يجوز من الأضاحي يعني التي لا يجزئ ولا تعتبر أضحية إذا ضحى بها الإنسان. وأورد أبو عيسى في هذه الترجمة أو في هذا الحديث في هذا الحديث البراء بن عازب الذي يشتمل على أربعة أنواع من الأضاحي لا يضحى بها وهي العرجة البين ضلعها وأشد منها ما كانت منكسرة يعني أشد من العرج لأن العرج يعني تكون الرجل موجودة أو الرجل موجودة ولكن يعني تعرج ولا تمشي مع الصحاح ولكن إذا كانت منكسرة فهو أشد من باب أولى. وكذلك العورة البين عورها لأن التي مرت هذه التي العرج البين ضلعها لأنها تسبقها المواشي وهي تتخلف عنهن ويرعين وترعى المواشي العشب يعني قبلها وهي تتأخر عنهن ولا تمشي معهن فكان ذلك ضعفا فيها ومانعا من التضحية بها. وكذلك العورة التي إحدى العينين مفقودة وذلك لأنها لا تنظر كما تنظر الصحاح وتتمكن من مشاهدة الشيء الذي يراد أكله ومن باب أولى إذا كانت يعني العينان مفقودتين لأن تكون يعني ما عندها يعني بصر في أي من العينين فإن هذه أشد وأشد لأنها لا ترى. وأما تلك يعني ترى ولكن بدون رؤية في الكمال كما يكون من الصحيحة العينين فهذا نقص فيها وفي خلقتها وأيضا يعني لا تتمكن معه مما تتمكن منه التي عيناها سليمتان. وكذلك المريضة البين مرضها المريضة البين مرضها التي لا تستطيع الحركة أو لا تستطيع المشي بسبب المرض فإن هذه لا يجزي التضحية بها. وكذلك العجفة التي لا تنقي وهي الهزيلة التي فيها ضعف وهزال وليس في سوقها مخ الذي هو النقي لا تنقي يعني ليس فيها يعني في في في في في, في سيقانها وفي عظامها مخ وذلك لهزالها وشدة ضعفها فلا تجزئ الأضحية فيها وإنما تكون الأضحية بالشيء السليم من العيوب التي تؤثر على الرعي يعني تنقص الخلقة. فهذه الأربعة هي التي ثبتت السنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجزئ الأضحية بها. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري صادق ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن عبد الرحمن. سليمان بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن عبيد بن فيروز. عن عبيد بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد. هناد بن إشبري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الأضاحي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي. قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا. أعد الأسناد. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب ثم ذكر نعم ثم ذكر هذه الترجمة ما باب ما يكره من الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي هذا يعني مما يكره على اعتبار أنها هناك ما لا يجوز وهنا ما لا ما يكره. وقد عرفنا أن الكراهة عند العلماء أنها المقصود بها أنها للتحريم عند المتقدمين لأنها كثيرا ما يعني يعبرون بهذه العبارة كراهية كذا يكره كذا يعني أنها من قبيل المحرم كما قال الله عز وجل بعد ما ذكر جملة من المحرمات يعني الكبيرة في سورة الإسراء قال كل ذلك بعد في آخرها قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وأورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يستشرفوا العين والأذن يعني بأن ينظروا فيها جيدا ويتحققوا من سلامتها. ومعلوم أن العين تحقق من سلامتها وأنها يعني سليمة وأنه ليس فيها عور. قد مر في الحديث السابق أنها لا يجزئ الأضحية بالعورة البين عورها. فيعني الاستشراف والنظر والتحقق من السلامة وعدم وجود العيب والأذن كذلك يعني من ناحية يكون سليمة يعني ليس فيها يعني ليس فيها عيوب بأن تكون يعني مقطوعة بأن تكون مثلا الذي قال المقابلة والمدابرة والمشقوقة والمثقوبة. فهذه يعني هذا الحديث يدل على أنه لا يضحى بما كان من هذا النوع. والمقابلة هي التي يعني يقطع طرفها من الأعلى والمدابرة هي التي يقطع من أسفلها والمشقوقة هي التي فيها شق مثلا مستطيل وقد تكون يعني مفصول او انه غير مفصول ولكنه يعني مستطيل. والمثقوبة ايش المثقوبة؟ والخرقاء. والخرقاء وهي المثقوبة التي فيها خرق يعني مستدير يعني ليس مستطيل. والحديث وهذا الحديث لم يثبت لانه من رواية ابي اسحاق وهو لم يسمع من الذي روى عنه هو شريح بن النعمان. نعم شريح بن النعمان. نعم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق. عن شريك بن عبد الله مرة ذكره هو أيضا يعني فيه بعض. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريح. وشريح بن النعمان هو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن علي. نعم. رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو الرقي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن شريح عن علي. ثم ذكر قال وشريح بن النعمان كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي لوالده صحبة وشريح بن الحارث قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي. يعني لما كان يعني الراوي الموجود في الاسناد شريح بن النعمان اتى يعني اناس يعني يماثلونه ويشابهونه وهما اثنان وكلهم من اصحاب علي وكلهم من اصحاب علي فيلتبس الامر يعني لو جاء مبهما او لو جاء مهملا فانه يحتمل لان كل واحد يعني من اصحاب علي لكن الذي في الاسناد معين وهو شريح بن النعمان ولكن طريقة التلميذ رحمه الله أنه إذا كان الشخص أو الراوي في الإسناد من رواة الإسناد له من يشابهه ويماثله فإنه يأتي بذلك للإيضاح والبيان. يقول السائل شيخنا ماذا عن الأضحية بالجلالة؟ الجلالة يضحى بها لكن بعد أن يعني تحبس بعد أن تكون حبست مدة وطاب لحمها. هل تجزئ الأضحية التي في عينها بياض لكن ليس بعور شديد؟ والله إذا كان أن العور هذا إذا كان البياض الذي فيها يؤثر على نظرها وأن يعني يكون ضعيف فهي مثل العورة البين عورها. وأما إذا كان أنه يعني شيء يسير وأنه بياض يسير والسواد هو الأكثر وترى فيه فهذا لا يؤثر لأن قال العورة البين وعورها الحديث الأذرع. هل تجوز الأضحية بمقطوعة الذنب الذيل؟ ما أعلم عن شيء يعني يمنع من هذا لكن البحث عن الشيء الكمال والشيء الذي ليس فيه نقص والذي يعني يكون فيه نفاسة ويكون له يعني أهمية عند أهله لا شك أنه هو الذي. وأما كون الذيل مقطوع كذا ما أعلم في شيء. هذا يسأل عن عدة عيوب منها الهتماء. ما يعني الذي ثبت والذي يعني هو هذا الحديث الأربعة الأمور الأربعة التي مرت في الحديث الماضي. أما الهتمة ما أعرف فيها شيء التي سقطت أسنانها أو بعض أسنانها. هو يسأل عن الهتماء ومقطوعة القرن ومقطوعة الأذن وناشفة الضرع هل ورد في هذه الأنواع دليل على المنع بالأضحية بها؟ ما أعلم. إذا كانت هذه العيوب بعد أن اشتريت الأضحية فكانت سليمة ثم بعد ذلك تعيبت. لا أدري. ما ذكرتم أحسن لكم من العلل في قضية العوراء وكذا. يقول بعض الأخوة في الأسئلة إذا كانت تعلق يعني ما تخرج للرعي حتى مثلا العرجاء يسبقها. لا بس هو المهم أنه عيب يعني هذا من حكم ذلك لكن لا يعني أنها إذا كانت تعلق لأنها لا شك أنها في القيمة وفي المنزلة وفي الأهمية ما تكون مثل السليمة. يعني رغبة المشتري يعني عندما يجدها عورة ليست كالتي يجدها سليمة مستقيمة. يسأل يقول إذا قلنا أنه ما يكرم الأضحي من التحريم، ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ يبدو أن يعني أنه لا فرق بينهما على اعتبار أنه للتحريم، لكن يعني ذاك ثابت وهذا لم يثبت، ولهذا الأضحية بهذه الأنواع التي قال لا يعني المدابرة والمقابلة وكذا وكذا والمشقوقة وكذا يعني تجزي تصح، يعني لا مانع من ذلك لأنه ما ثبت الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجزع من الضأن في الأضاحي. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كداب بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبه الناس. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب الأضحية في الجذع، الجذع من الضأن في الأضاحي، الجذع من الضأن في الأضاحي، يعني ما حكم التضحية الأضحية به. الجذع من الضأن جاءت السنة بيعني إجزائه وأنه يكفي في الأضاحي، وأما غيره فلا يضحى إلا بما كان ثنيا من المعز ومن البقر ومن الإبل، لا يكفي الجذع وإنما يكفي في الضأن، لأن السنة وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورده مصنف هنا هو ضعيف، لكن جاء حديث أخرى صحيحة تدل على يعني التضحية بالجذع من الضأن. و حديث من أبي هريرة، نعم، حديث أورد حديث أبي هريرة، من هو الشخص الذي؟ أبو كباش. أبو كباش قال إنه جلب يعني جلبت غنما جذعانا، جلبت غنما جذعانا، غنما جذعانا يعني أن هذه أسنانها أنها جذعة، فكسبت الناس لو كان هذا في أيام الأضحى، فكسدت الناس ما أقبلوا عليها يحشون أنها ما تجري. فقال أبو هريرة أو سمع أبا هريرة يعني حدث أبو هريرة بأن نعمة الأضحية، نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن، نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس، يعني معناه صاروا يتسابقون ويتناهبونها من أجل يعني الترخية بها، لأنهم علموا بأنها مجزئة وأن الأضحية بها يعني كافية، فصاروا يعني ينتهبونها كل واحد يأخذ حتى لا يسبقه غيره وحتى لا يفوته. قبل ذلك كانت كاسدة لأنهم لا يدرون عن كونها تجزي ويخشون لا تجزي، ولما علموا أنها تجزي فسابقوا إلى اقتنائها وإلى أخذها. والحديث ضعيف غير ثابت، لكن الأضحية بالجذع جاءت في غير هذا الحديث. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن واقد، عثمان بن واقد هو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود الترمذي، أبو داود الترمذي. عن كدام بن عبد الرحمن، عن كدام وهو مقبول مجهول، مجهول أخرج له الترمذي، الترمذي. وأبو كباش أيضا مجهول أخرج له الترمذي. قال: وفي الباب عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم بلال ابنة هلال عن أبيها، وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وهي ثقة أخرج لها ابن ماجه ثقة أخرجه ابن ماجه وأبوها صحابي أخرجه ابن ماجه. وجابر وجابر نعم مرة ذكره. وعقبة بن عامر نعم وعقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحابه في الستة. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عسود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضحي به أنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وكيع الجدع من الضأن يكون ابن سنة أو سبعة أشهر ستة أو سبعة أشهر سنة تطفيف. الجدع من الضأن يكون ابنه ستة أو سبعة أشهر. قال وكيع الجذع من الضان يكون ابن ستة أو سبعة أشهر. وقد روي عن غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجه بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم رد أبو عيسى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي فيه أنه أمره أن يقسم ضحايا على أصحابه فبقي عتود وهو الجذع فقال له ضحي به أنت. فهذا يدل على الأضحية للجذع من الضأن. فبقي عتود أو جدي أو جدي شك لكن اختلفان هو اختلفان لا هو شك لكن يعني المقصود هو الذي هو جذع لأنه قال ضحي به أنت. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد ثقة خرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة خرج أصحابه في الستة. عن أبي الخير هو مركب بن عبد الله الجهني وهو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن عقبة بن عامر الجهني أخرج أصحابه في الستة. وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أضحي بها أنت في الأنثى. نعم. حدثنا بذلك محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بعجه بن عبد الله بن بدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أبو داود في المراسيل. أصحاب الكتب إلا أبو داود فأخذ له بالمراسيل. عن عقبة بن عامر الضال الجذع منه ستة أشهر. والماعز الماعز لا يجزي منه الجذع الذي يعني وإنما يعني لا يجزي منه لما كان من سنة فهو قوة تاني. لأن هذا الأخ يقول أنه ضحى ليس ضحى عقى يقول بجذع من الماعز هل تجزي عقيقة عن ابني؟ لا يجزي إلا يعني من هو جذع إلا الضأن. وأما الماعز والبقر والإبل فلا بد فيها من الثني. استقاق هذه الأسماء التي هي الجذع الضأن الجذع الثني نعم فيها شيء يتعلق بالأسنان أو شيء يتعلق بالأسنان ظهورها سقوطها يعني الجذع ثني رباعي سداسي نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجري أيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجزي أيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب الاشتراك في الأضحية. الاشتراك يكون في الإبل والبقر، وأما الغنم فإنه لا يشترك فيها، لأنها لا في يعني ما تجزي إلا عن أضحية واحدة، وأما البقر فإنها تكون عن 7، وكذلك الإبل تكون عن 7. وجاء في حديث ابن عباس أنها الإبل تكون عن 10. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس وحديث جابر. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في أضحى، فاشتركوا في البقرة عن 7 وفي الإبل عن 10. وحديث جابر أنهم كانوا نحروا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن 7 والإبل عن 7 يشتركون فيها. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاشتراك يكون في البقر والغنم على الناقة الإبل عن 7 والبقر عن 7، وهم أكثر أهل العلم كما ذكره المصنف. وذكر عن إسحاق أنه يجزي الاشتراك من البقر من الإبل إلى 10 كما جاء في حديث ابن عباس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين الأضاحي والهدايا، فالأضاحي يجزي فيها عن 10 الاشتراك، يعني يكون اشتراك فيها يعني 10، وأما الهدي فإنه لا يشترك فيه أكثر من 7. ولا شك أن كون الاشتراك يعني في 7 هو الذي فيه الاحتياط، ويعني وجاء أيضا في بعض الأحاديث عن العباس أن هذه أنه جاء في قسمة غنائم، يعني وأنهم عدلوا يعني البعير بعشرة من الغنم، البعير بعشرة من الغنم، فيعني ولكن الحديث هنا فيه نص على الأضحية، ولكن مثل ما قاله أكثر أهل العلم أنه يشترك يعني 7، وهذا هو الذي يكون يعني أكثر يعني نفعا ويعني أكثر فائدة، وأيضا هو الذي يعني أيضا جاء فيما يتعلق بالهدي أنه 7، وأحكام الهدي والأضحية متفقة ليس بينهما فرق. ولو فعل إنسان يعني وضحى أو اشترك يعني جاء يسأل لا يقال أعد، ولكن كونهم يشتركون في 7 هو الأولى. قال حدثنا أبو عمار وحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن علباء بن أحمر وهو صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الستة وابن عباس مرة ذكره. قال في الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. وجدت يعني في هؤلاء شيء في الكتب؟ لا. وأبو أيوب مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الفضل بن موسى. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد المسلم من تدرس مكي صدوق أخرج أصحاب في الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنهما مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في الأضحية في الضحية بعضباء القرن والأذن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال لكم عدي في بعض النسخ خطأ علي عن علي رضي الله عنه أنه قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد المتن أعد الإسناد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن جويه بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب الضحية بعضباء القرن والأذن. الضحية بعضباء القرن والأذن هو المقصود بالعضبة يعني المقطوعة أو المنكسر يعني القرن والمنقطعة الأذن. وقد سبق المرة يعني فيما يتعلق بالمقابلة والمجابرة والمشقوقة والمخروقة وأن تلك أنه لا مانع من التضحية بها لأنه لم يثبت الحديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد حديث علي رضي الله عنه يقرأ البقرة عن سبعة. البقرة عن سبعة هذا مرة يعني والبقرة يعني الحديث التي وردت كلها على أنها عن سبعة. قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. فإن ولدت قال اذبح معها ولدها يعني إذا كانت حاملا ثم ولدت فإنه يضحى بها ويذبح معها ولدها. قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك. إذا بلغت المنسك يعني المكان الذي هو يعني مكان الصلاة الذي هو يعني مصلى يعني معناه أنها يعني عندها قوة. لكن سبق أن مر بنا العرجة البين عرجها أو بين ضلعها أنها لا تجزي وأنها يعني مما ثبتت سنة لأنها لا تجزي في الأضحية. نعم. شوف الشرح إيش كان فيها. قال إذا بلغت المنسك بكسر السين أي المذبح وهو المصلى. منسك أي المذبح وهو المصلى أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك. يعني الحديث الذي ورد مرة ولا العرجة البين ضلعها يعني هذا يدل على أنها أن العرجة يعني لا يضحى بها. لكن إذا كان من العرج أن يسير ومن لا يمنعها من مصاحبة الصحاح فإن ذلك لا يؤثر، لأن العرج البين الذي يعني يجعلها تتخلف. قلت في مكسورة القرن قال لا بأس بها. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، يعني ما ذكر القرن، يعني ما ذكر القرن. لكن الحديث الثاني نهى صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. نعم، وذاك فيه جري بن كليل وهو مقبول. بعض أهل العلم قال أن إذا كانت مكسورة القرن، إذا كان القرن الخارجي الزائد الذي يعني ذهب لا يؤثر، وأما إذا كان الذي يعني يؤثر على البهيمة ويكون يعني حلقتها ناقصة، ولا سيما إذا كان مكسورا يدمي يعني يخرج منه الدم، قالوا فإن هذا يكون نقصا فيها. وبعض أهل العلم قال أن الضحية تكون كاملة لا نقص فيها بوجه ووجوه، لكن الشيء الذي ما ورد فيها نص خاص يدل على أنه لا يجزي، الشيء الذي ورد فيه نص خاص يدل على أنه لا يجزي هذا يعول عليه، والذي لم يرد فيه نص خاص فإن ذلك يكون مجزيا. ولكن كون الإنسان في الاختيار يبتعد عن أي شيء فيه شبهة وأي شيء يكون فيه شبهة شيء من نقص، يبحث عن الكمال وعن النفاسة وعن الشيء الذي لا يحتاج إلى أن يسأل فيه هل هو يجزي أو لا يجزي. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حجية بن عدي. حجية بن عدي هو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي. نعم مرجع. قال وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل. قال حدثنا هناد عن عبده. عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. وقتادة من دعامة سدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جري بن كليب النهدي. جري بن كليب النهدي هو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه. قال نهى رسول الله أن يضحى بأعظم القرن والأذن. جري بن كليب هذا من الأسماء الغريبة، كون يعني الإذن جري والأب كليب، والجري تصير الجرو وهو يعني ولد الكلب، والكليب هو تصير الكلب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال العظم ما بلغ النصف فما فوق. يعني إذا كان أنه بلغ النصف فما زاد النصف فما زاد، بمعنى ينقص المكسور أكثر، المكسور النصف أو أكثر من النصف. نعم هذا هو العظم. نعم. يقول هذا حديث علي هذا ألا يقوي ما مر عن أبي إسحاق الحديث السابق فيما يكره من الأضاحي، عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان أمر أن سلم أن نستشف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. العضب هنا يعني فيما يتعلق بالقرن، يعني هو يمكن أن يقال أنه يعني يوافق، لكن لا يقال أن كل يعني ما فيه يكون مطابقا له، لأن إذا كانت مثقوبة لا يضحى بها مثقوبة الأذن أو فيها شق أو فيها يعني قطعة، هذه يعني لا مانع أن يضحي بها. وإنما إذا كان مثلا المشقوق أكثر من النصف هذا هو الذي يعني يدل عليه الذي جاء في حديث علي الأخير الذي من طريق جري بن كليب، لكن لا يقال أنه لأن هذا يشهد لهذا وأن كل ما فيهما يعني يكون لا يضحى به. هل ذبح ولدها خاص بالبقرة؟ فإذا ولدت اذبح ولدها معها بالبقرة؟ لأن الحديث قال البقرة عن سبع، قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. لا، الذي يبدو أنه ما يختص ببقرة ولا غيرها، ولكنه يعني ذكر أن الأضحية أنها حامل وأنها ولدت فإنه يذبح معها ولدها. فلا يختص بالبقرة. قوله اذبح ولدها معها لا يدل على أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذبح أمه أنه يذكى ولا يكتفى بتذكية أمه؟ لا، هو هذا يعني ما يدل على هذا. هو نعم هو قد يخرج حي، وأنه يعني إذا خرج حيا حياة مستقرة ومثله يعيش فلا بد من ذبحه، لأنه ما صار نفسا واحدة صار نفسين. لكن هنا يعني يبدو أنها يعني أنها أضحية وأنها معينة وأنه جاء وقت الأضحية وأنها ولدت، إذا يذبح معها مع ولدها لأنه تابع لها، لأنها عينت أضحية ويعني ولدت فيذبح معها ولدها. تعيينه للأم يا شيخ؟ ها؟ التعيين أليس للأم؟ يعني ذبح الولد الآن للوجوب، هو عين الأصل للأم، ما عينها عينها وما في بطنها. أقول لما عينها هي وما في بطنها. الحديث مش وش هذه اللي راحت؟ علي بن حجر عن شريك عن سلام بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي. نعم، يعني هذا يعني كما هو معلوم هي تعينت وما في بطنها، فإذا خرج اللي في بطنها يلحق بها. انتهى باب ما جاء أن الشاه الواحدة تجزي عن أهل البيت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل يجوز بيع أجزاء الأضحية وكذلك العقيقة؟ لا يباع شيئا منها. والعقيقة؟ والعقيقة كذلك لا يباع شيئا منها لأنها هي قربة. هل للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها؟ نعم، للمرأة أن تباشر ذبحها لا مانع، النساء تذبح كما يذبح الرجال. ما حكم من ترك الأضحية مع القدرة عليها؟ والله ما كان ينبغي لأحد يقدر على الأضحية أن يتركها، لأن هذه مناسبة عظيمة فيها تقرب الله عز وجل، والأضحية تجزي عن رجل وأهل بيته كما سيأتي. فيعني كونه يأثم أو يعني هذا لا أعرف عن شيء يدل عليه، ولكن ما كان ينبغي لأحد أن يتخلف مع قدرة. يقول جيراننا نصارى، هل نعطيه من الأضحية؟ نعم يمكن، لأن الإهداء يعني يمكن أن يكون إلى الصدقة ما تكون، أو لا يتصدق عليهم، والإحسان إليهم مطلوب يعني، ولكن الزكاة هي التي ما تدفع للكفار. وأما كل إنسان يحسن ويهدي ولهم الأضحية ما في بس. صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة 1861 قال 1861 قال صلى الله عليه وسلم: إن دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. هذا يعني في أضاحي ولا في دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. وقال الماوردي كما في الفتح: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفرد فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. أيوه من الآن فيه تفضيل ما كان لون الأملح. نعم الأملح يعني جاء يعني العفراء في نفسه يعني، وهذا كذلك إذا ثبت أو إذا كان ثابتا يعني كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتفضيله كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن حكم ذبح الجاموس؟ الجاموس هو من البقر. من قال بتقسيم الذبيحة إلى ثلاث أقسام، ما وجه الدليل وهل هذا واجب؟ لا ليس بواجب، يعني هو الذي ينبغي، لأن الإنسان يأكل ويتصدق على من يتصدق عليه ويهدي لمن لا ليس من أهل الصدقة كالأغنياء والذين لهم به علاقة وجيرانه ولو كانوا أغنياء. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.